كن يعني كمثال على هذا، على ما تفضلت به، حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه الحل من كبير. فذكر الترمذي قال: وقد سئلت ابا عبد الله فقال هو في المصحف وصححه. لكن المهم ان ينقل مثل ذلك عن شيخه البخاري. ايه؟ نقلهم عن البخاري. نقل عن البخاري ماذا؟ نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث. تصحيح هذا الحديث؟ هو الحديث إذا سجد أحدكم إذا هو الطهور وماؤه الحل من كفر. تفضلت وقلت بأن الشرط لعله شرط كمال وليس شرط صحة. لكن هل ثبت في هذا الحديث عدم وجود شرط البخاري؟ خلاف الحاصل في سنده. أنا اشترط شيئين: أن يكون الحديث حسنه أو صححه البخاري، ولا يكون شرط اللقاء الذي يشترطه موجودا في الحديث. وليس البحث الآن، وقد ذكرت هذا، ليس البحث الآن أن هناك أحاديث صحيحة صححها الترمذي ونقل تصحيحها عن البخاري، هذا منه كثير، لكن البحث هل هناك أحاديث صححها البخاري فيما نقله الترمذي مع عدم وجود شرط البخاري؟ هذا منه؟ والله أنا يعني في سؤال فقط. أنا ما أعرف هذا، أنت تعرف هذا؟ والله ما يكفي هذا، بارك الله فيك. ورد من طريق صفوان بن سليم عن المغيرة بن أبي بردة عن سيدنا الحصل خلاف السنة، ما أدري. معليش لكن المسألة فيها دقة، يعني نحن لا نقول بالقول المريض لنقوي قولنا الصحيح، لا، هذا ليس سبيل أهل العلم الذين نحاول أن نقتدي بهم. أنا وقفت عند بعض النماذج من الأحاديث التي حسنها الترمذي ونقل هو تحسينا عن البخاري، مع أنني لاحظت أن شرط اللقاء غير متوفر. إذا كان هذا الحديث الآخر أنت لاحظت وقصدت التأمل بأن شرط اللقاء الذي يشترطه البخاري غير متوفر، فهذا نحن نضمه إلى المثال السابق. هذا هو. نعم. الشيخ في شوية مي. نعم. اللحظة هذه من مراجعها.